فأريد الجنة، فرأيت المؤخر منهما أدخل قبل الشهيد. فأريد الجنة، فرأيت المؤخر منهما أدخل قبل الشهيد، فعجبت لذلك، فأصبحت فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: أليس صام بعده رمضان؟ أليس صام بعده رمضان وصلى 6000 ركعة أو كذا وكذا ركعة من صلاة السنة؟ أليس صام بعده رمضان؟ وفي رواية: وأدرك رمضان وصام، وأدرك رمضان وصام وصلى كذا وكذا سجدة في السنة. قالوا: بلى يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم: فإنما بينهما أبعد مما بين السماء والأرض، فإنما بينهما أبعد ما أبعد مما بين السماء والأرض بدرجات الجنة. اعرف قدر رمضان، اعرف قدر رمضان، فإن يسر الله لك إدراكه وصيامه وقيامه وأعانك على الطاعة فيه، فاعلم أنك عند الله ذا قدر. فإن يسر الله لك إدراكه وصيامه وقيامه وأعانك على الطاعة فيه فاعلم أنك عند الله ذا قدر. فاعرف قدر الشهر واحفظ حقه، اعرف قدر الشهر واحفظ حقه، واعرف قدره وحرمته، شعيرة من شعائر الله عز وجل صيام رمضان، شعيرة من شعائر الله تستحق منك كل إجلال وإكبار وتقدير وتقديس وتعظيم، شعيرة من عظمها فهو التقي، بل لا يكون التقي تقيا إلا بها. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. شعيرة من عظمها فهو التقي، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فعظم شعائر الله، عظم شعائر الله، وعظم أمره ونهيه، وعظم أمره ونهيه، فإن ذلك تعظيم للرب العظيم. لم يعظم الله من لم يعظم أمره ونهيه، لم يعظم الله من لم يعظم أمره ونهيه. أصحاب السبت لما لم يعظموا شعائر الله مسخهم الله قردة وخنازير. أصحاب السبت لما لم يعظموا شعائر الله مسخهم الله قردة وخنازير. فعظم ما عظم الله، وكفى برمضان تعظيما أنه أنزل فيه القرآن، وفيه ليلة القدر، وفيه العتق من النيران، وفيه تفتح أبواب الجنان، وفيه تغلق أبواب النيران، وفيه تصفد الشياطين، وفيه ينادي مناد: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر. وهذه فرص عظيمة وكثيرة للفوز، هي فرص كثيرة كثيرة وعظيمة للفوز. فليحذر العبد أن يأتي عليه رمضان، أن يأتي عليه رمضان ثم يرحل عنه وهو هو كما هو، قد حق عليه القول في أمم قد خلت، حق عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: خاب وخسر من أدرك رمضان ولم يغفر له. ولتحصيل هذه الفرص وإدراكها ترقب مجيء الشهر بتلهف واجتيال الله، كي تحصل هذه الفرص المتعددة الكثيرة العظيمة بالفوز برضا الله عز وجل والرحمة والمغفرة والعفو من النار. ترقب مجيء شهر رمضان بتلهف واجتيال وبيقين عال وصادق، بيقين عال وصادق في فضل أيامه ولياليه وثمرة الأعمال فيه وورود الآخرة عليه. فيأتي رمضان وأنت متأهب له على أتم الاستعداد، فتدخل فيه بهمة وجد واجتهاد وتخرج منه وقد أودعته الباقيات الصالحات. طالما تأهبت، طالما كنت على أتم الاستعداد، تدخل رمضان بهمة وجد واجتهاد وتخرج منه وقد أودعته الباقيات الصالحة. أما إذا قصرت في التأهب لشهر الصيام فاعلم أن ذلك لضعف الشوق إليه، بسبب ضعف الشوق إليه وبغياب اليقين المترتب عليه. فمطلوب من الآن صاحب القلب اليقظ الذي يراعي شعائر الله ويحفظ لها حقها وحظها، يعطيها حقها وحظها من الاحترام والتوقير والتقديس والتعظيم، ثم هو لا يكثر الكلام ولا يعيش الأوهام ولا يتمنى على الله الأمان. صاحب القلب اليقظ المتأهب المستعد يراعي حرمات الله، يراعي شعائر الله، ويعطيها حظها وحقها من التوقير والاحترام والتعظيم، ثم هو لا يكثر من الكلام ولا يعيش الأوهام ولا يتمنى على الله الأماني. كن كذلك يا عبد الله، صاحب قلب يقظ. وإياك، إياك والكلام فإنه سهل، إياك والكلام فإنه سهل، وإياك والوهم فإنه قاتل، وإياك والأماني فإنها تضر. عرفت فاعمل، عرفت يا عبد الله اعمل، عرفت فالزم. إننا نسمع كثيرا من الناس يقولون: نفسي أصلي، نفسي أصوم، نفسي أقيم الليل، نفسي أقرأ القرآن، نفسي أتعلم القرآن، نفسي أتعلم العلم الشرعي، نفسي ألتزم، نفسي ألتحي، نفسي أتحجب، نفسي آكل حلال، نفسي أترك المعاصي، نفسي أغض بصر، نفسي أتوب. وما الحال؟ وما الذي يمنع؟ ما الحال دون ذلك؟ وهذا شهر رمضان فرصة عظيمة لذلك كله. ولكن تجد حتى في شهر رمضان أناسا يشكون. مما يشكون؟ ضعف الهمة، ثقل العبادة، قسوة القلب، عدم الخشوع، الفتور والكسل. حتى في رمضان هذا يشكو وهذا يشكو وهذه تشكو ودواءهم بين أيديهم. قال تعالى: فمن كان يرجو لقاء الله فليعمل عملا صالحا. القضية لا هي كلام ولا هي أوهام ولا هي أماني، اعمل عمل صالح، لا كلام ولا وهم ولا أماني، عمل صالح، اعمل عمل صالح. إنما الأماني لا تتحقق إلا بالأعمال، هي الأماني لا تتحقق إلا بالعمل. أي أمنية يتمناها الإنسان تظل أحلام، تظل وهم، لا تتحول إلى حقيقة إلا بالعمل. أتمنى أن أكون طبيبا، أتمنى أن أكون ضابطا، أتمنى أن أكون معلما، أتمنى أن أكون داعيا إلى الله عز وجل، هل يتحقق لي ذلك إلا إذا سلكت سبيل هؤلاء؟ كلنا يتمنى أن يكون من أولياء الله الصالحين، ولم نعمل بعمل أولياء الله الصالحين. الولاية لله ليست حفرا على أحد، كل من آمن وعمل صالحا هو ولي لله، كل من آمن وعمل صالحا هو من أولياء الله، لكننا نتمنى أن نكون من أولياء الله الصالحين ولم نسلك سبيل هؤلاء الناس، هذا لا يصير وهذا لا يصح ولا يتحقق أبدا. كلنا يتمنى أن يدخل الجنة، أيبلغ المشرق من سلك سبيل المغرب؟ كلنا يتمنى أن يدخل الجنة، أيبلغ المشرق من سلك سبيل المغرب؟ أسأل الله أن يبلغنا الجنة. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. أقول قولي هذا واستغفر لي واستغفرون إنه الغفور الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله وبعد. ونحن بين يدي رمضان نحتاج إلى همة عالية، نحتاج إلى همة في السرية لا همة في السراء، نحتاج إلى همة في النجوم لا همة في التراب. نريد أن ندخل رمضان بهمة طلاب الآخرة، بهمة طلاب الجنة، بهمة طلاب العصم من النار، بهمة طلاب ليلة القدر. نريد أن ندخل رمضان بنفسية التحدي، أكون أو لا أكون، أكون أو لا أكون. كم من رمضان مضى علينا ونحن لا ندري مع كثرة الفرص رزقت رقابنا من النار أم لا، وكم من رمضان مضى علينا ونحن لا ندري مع كثرة الفرص غفرت ذنوبنا المتقدمة والمتأخرة أم لا. ونحن كم مضى من رمضان ونحن لا ندري مع كثرة الفرص أدركنا ليلة القدر أم لا، قبلت الحسنات أم لا، حطت الخطيئات أم لا، رفعت الدرجات أم لا. فهذا رمضان قادم، فقل يا عبد الله لئن بلغني الله رمضان ليرين ما أصنع. كم من رمضان فات فهذا رمضان قادم، فقل يا عبد الله لئن بلغني الله رمضان ليرين مني ما أصنع. أنس بن الناصر رضي الله عنه تخلف عن غزوة بدر، فاتته غزوة بدر، فقال: لئن أشهدني الله مشهدا ليرين مني ما أصنع. فكان يوم أحد فأبلى فيها بلاء حسنا وصدق مع الله فنال الشهادة في سبيل الله. ونحن نحتاج إلى الصدق مع الله عز وجل، ونحتاج إلى صدق أنس ونحن نقول: لئن بلغني الله رمضان ليرين مني ما أصنع. كثير منا قالها قبل رمضان ثم نام، قالها قبل رمضان، قالها في أول رمضان ثم نام. فيلزمنا مع الهمة العالية صبر ومصابرة ومرابطة وثبات لتكون الديمومة والاستمرارية والمواصلة. فيأتي عليك ختام الشهر، تصل إلى آخر رمضان بنفس الطاقة الهائلة والشحنة العالية التي بدأت بها رمضان، فتستمر معك إلى ختام الشهر، فتكون البداية كالتوسط كالختام. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، واجعلنا فيه من أهل الصيام والقيام، واجعلنا فيه من أهل الصيام والقيام، واعتق رقابنا فيه من النار، وبلغنا فيه ليلة القدر، وبلغنا فيه ليلة القدر، وبلغنا فيه ليلة القدر. اللهم اجعلنا ممن يصومونه ويقومونه إيمانا واحتسابا. اللهم اجعلنا ممن يصومه ويقومه إيمانا واحتسابا. اللهم اجعلنا ممن يصومه ويقومه إيمانا واحتسابا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم آرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. ربنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم ول امورنا خيارنا ولا تول امورنا شرارنا. اللهم اجعل بلدنا امنا امانا سخاء رخاء سلما سلاما برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اغفر لنا وانت خير الغافرين، وارحمنا وانت خير الراحمين، وارزقنا وانت خير الرازقين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، المسلمين والمسلمات، الاحياء منهم والاموات، انك قريب مجيب الدعوات. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه واقم الصلاه. Thank you.